أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إني آتي العمرة كل عام إذا سمحت الظروف. ويقول البعض: لماذا المبلغ الذي تذهب به إلى العمرة لماذا لا تتصدق به على الفقراء في بلدك فهو أفضل لك؟ فهل الأفضل أن أتصدق بالمبلغ على الفقراء في بلدي أم آتي للعمرة إذا سمحت الظروف؟ أحسن الله إليكم. كلاهما قربة، وهذه القرب في الحقيقة. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه القرب بحسب المصالح، فالعمرة فيها نفقة وفيها عمل بدني، والصدقة فيها نفع متعدي وفيها نفع متعدي، قد ترجح وقد ترجح، قد يرجح هذا وقد يرجح هذا، والترجيح في هذا لا يمكن أن يجعل فيه قاعدة مطلقة، بل ينظر بحسب الأصلح والأنسب. فإذا كان مثلك أقارب أو هناك فقراء من أهل بلدك محتاجون، فحاجتهم مقدمة في هذه الحال، لأنه نفع متعدي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقة، وعلى المسكين صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. قال: على القريب صدقة وصلة. كذلك أيضا إذا كان ليس قريب لكنه محتاج شديد الحاجة، فيرجح من هذا الوجه. وأنت حينما تنوي العمرة ونيتك صادقة في مثل هذا، تنوي الجهاد، تنوي أعمال الخير، ومنعك منها عمل آخر، وتود أن تحصل هذا، والله يعلم من نيتك رغبتك في شيء، يكتب الله لك ما نويت ويكتب الله لك ما عملت، فيرجى أن يحصل لك هذا وهذا، يجعل أن يحصل لك هذا، ما دام تقول: أنا لا يمكن أن أجمع بين الصدقة والعمرة، بين الصدقة والجهاد، بين الصدقة والحج. نقول في هذا وازن، فإذا ترجى أحدهما فربما يكون نفع المتعدي أفضل، وربما تكون عمرة. لا نقول نفع المتعدي أفضل، وقولهم إن النفع المتعدي أفضل قاصر، هذا ليست قاعدة صحيحة الإطلاق، القاعدة يعني فيها تفصيل، ليس النفع المتعدي أفضل على الإطلاق، لكنه في بعض الأحوال يكون أفضل من يعني من بعض الأعمال، من بعض الأعمال كما تقدم. فينظر، فإذا وازن وترجع عنده هذا فلا بأس، سواء كان حج أو جهاد أو عمرة. نعم.